صاحب المغفرة ويا صاحب العفو. أيها السادة، انتهى الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أي ذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم وما أدراك ما عليون كتاب كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم.